فنبدأ درسنا بسم الله، نستعينه ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولجميع إخواننا المسلمين في قوانا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نستأنف درسنا في كتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكما اعتدنا نسمع من القارئ ما يتيسر من عرض النص، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام. هذا ما قاله المؤلف، هذا كاتب الرسالة أو صاحب السند الذي روى لنا المؤلف، لأنه هنا قال الشيخ وبعدين يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية، ووصفه بما هو مستحق له من الصفات الطيبة. يبدأ قول شيخ الإسلام من قوله الحمد لله نحمده، لكن ما في مانع أن تقرأ من أول النسخة، بس أنك ما تقول قال شيخ الإسلام وتقرأ كلاما ليس كلامه، هذا كلام الناسخ أو كلام يعني من كتب أو روى عن شيخ الإسلام. نعم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام أوحد عصره وفريد دهره ناصر السنة وقامع البدعة تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين عبد الحليم بن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه. الحمد لله نحمده ونستعينه. هذا ما في معارضة أنه يعني الترضي عن الصحابة والترحم يعني عن الأئمة، لأنه يجوز أن يترضى عن غير الصحابة لكن لا يتخذ شعار، فمثل هذا يعني مرة لا يتخذ شعار، كل ما يذكر اسمه يترضى عنه إلا الصحابي، كما أنه كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فالشعار أن يصلى ويسلم عليه. أما من ليس من الصحابة من الآئمة والعلماء فيترحم عليهم، لكن يجوز أيضا أن يصلى على غير النبي صلى الله على آل أبي أوفى، أي نعم، كما دفع الزكاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليهم يعني دعا لهم، لكن لا يتخذ شعار. نعم، بدأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. قال رحمه الله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أي نعم، المعلق هنا يقول هذا بعض من خطبة الحاجة، رواها عنه صلى الله عليه وسلم مجموعة من أصحابه، قال انظرها عن ابن مسعود بإسنادين، أحدهما منقطع عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة ابن عبد الله ابن أبيه عن أبيه، فأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، انظر سنن النسائي، والآخر متصل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله، أخرج الحديث بالسند المتصل النسائي. كتاب النكاح ما يستحب من الكلام عند النكاح، الترمذي تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي في النكاح باب ما جاء في خطبة النكاح. ابن ماجه أيضا في المجلد الذي ذكر هنا 1 والصفحات رقم الحديث 1892 كتاب النكاح باب خطبة النكاح. ويعني رواه بالمنقطع بالسند المنقطع أبو داود ذر عون المعبود شرح سنن أبي داود كتاب النكاح باب في خطبة النكاح. النسائي كذلك وذكر الصفحة والجزء كتاب الجمعة باب كيفية الخطبة. وأحمد أيضا ذكر الجزء والصفحة من طبعة المعارف. الحاكم في المستدرك قال الترمذي حديث عبد الله حديث حسن رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلا الحديثين صحيح لأن إسرائيل جمعهما فقال عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه بالإسنادين من جمع إسرائيل الذي أشار إليه الترمذي أبو داود أو من جمع إسرائيل الذي أشار إليه الترمذي أبو داود جزء 6 صفحة 153 إلى 55 و100 وأحمد ومن جمع شعبة ومن نعم ومن جمع شعبة عن أبي إسحاق أحمد في طبعة دار المعارف. كل هذا الحديث هذا هو خطبة الحاجة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها الصحابة كما يعلمهم السورة من القرآن وهي خطبة عظيمة. ذكر العلماء استنباطا من هذه الخطبة ومن حث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على تعلمها أنها مشروعة في بداية الدرس وهي خطبة النكاح كما ذكر أو كما بوب علماء الحديث للحديث بها بهذه الترجمة سموها خطبة النكاح. لا تقتصر مشروعيتها على خطبة النكاح ولكن تشرع أمام كل درس وأمام كل مؤلف وأمام ونحو هذا. والشيخ يعني رحمه الله أخذا بالمشروع بدأ بها هذا المؤلف العظيم وما من شك أنها اشتملت على معاني عظيمة وفوائد جمة وهي مباركة. البداءة بها من أسباب تهيئة النفس لقبول العلم النافع والاستعداد للعمل الصالح فبدأها بحمد الله تبارك وتعالى وهو مستحق الحمد كله. وهنا قال نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يعني بالجمع لما وصل إلى أشهد أن لا إله إلا الله يعني أفردها. وهنا ذكر المعلق أن فائدة الإفراد أو حكمة الإفراد كما ينقل ذكر ابن القيم كما ينقل عن ابن تيمية أن حكمة الإفراد فيما قال لما كانت كلمة الشهادة لا يتحملها أحد عن أحد ولا تقبل النيابة بحال أفرد الشهادة بها. يعني الشهادة لا يتحملها أحد عن أحد ولا تقبل النيابة بها يعني لا تقبل النيابة بحال أن ينوب أحد عن أحد فأفرد الشهادة وقال أشهد أن لا إله إلا الله. أما يعني ما سبق فهو يمكن يعني أن تأتي بصيغة الجمع لأن التعبير عن الحال الواقع فالحال الواقع أن يعني العباد يحمدون الله عز وجل إما بحالهم وإما بمقالهم واختيارهم، ويستعينون أيضا على اختلاف في مقادير استعانتهم وحمدهم لربهم تبارك وتعالى. ونستغفره، أو يجوز أن يكون من باب الائتمام بالدعاء، فكأن السامعين يؤمنون اللهم، مثل قوله اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. فهو سبحانه وتعالى المحمود على كل حال لما اتصف به من صفات الكمال ولما تفضل به من الإنعام سبحانه وتعالى، وهو المألوه المقصود المستعان، وهو الذي سبحانه وتعالى لا يغفر الذنوب إلا هو، ولا يعيذ من الشرور العائقة عن الوصول إلى السعادة إلا هو. وأعظم هذه الشرور شرور الأنفس وسيئات الأعمال. ولذا ورد في الحديث الصحيح ذلك الدعاء المبارك الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، وشرع لأصحابه وعلمهم أن يدعو به، وهو اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فانظروا يعني في هذا الحديث الشريف، هذا الدعاء المبارك، أعوذ بك من شر نفسي، أولا توسل إلى الله عز وجل بربوبيته، اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة بأسمائه وصفاته، فهو عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض هذه ربوبية، عالم الغيب والشهادة هذا إثبات وصف الكمال، وبكل شيء عليم، رب كل شيء ومليكه، وهذا أيضا توحيد الربوبية، فهو سبحانه وتعالى رب كل شيء، مربيه، يربيه بنعمه، ويربيه سبحانه وتعالى بما يكلأه به من نعم ومن حظ ومنع، وهو الحكيم العليم، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، وهذا توحيد الألوهية، توسل إليه بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذه الوسيلة هي الوسيلة الواصلة، هي الوسيلة الحقة، التوسل إلى الله عز وجل بربوبيته وألوهيته هذا هو الوسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة، هذا هو الوسيلة النافعة، وهو الوسيلة الواصلة، توسل إلى الله عز وجل بربوبيته وألوهيته. ففي صدر هذا الدعاء توسل إلى الله عز وجل بربوبيته وألوهيته، بعد ما قال أشهد أن لا إله إلا أنت، قال أعوذ بك من شر نفسي، هذا العدو الداخلي، العدو الداخلي أعدى عدو للإنسان، أعدى عدو للإنسان هو نفسه، وهي عدو داخلي أمارة بالسوء، فإذا أعيذ بالله من شر نفسه لا يتسلط عليه العدو الخارجي، كما أن العدو الخارجي يتربص به ولا يعيذه منه إلا الله عز وجل، لأن عدوه الخارجي هو الشيطان، والشيطان ليس له غاية دون الإفساد والإهلاك، يعني له غاية لكن لا تقصر غايته عن الإفساد والإهلاك، لا يمكن أن يرجع عن غايته، ولهذا يستعاذ بالله منه، بخلاف العدو الذي ليس من الشياطين، فهذا عدوك غير الشيطان يمكن أن يدفع عداوته عنك الدفع بالتي هي أحسن. إذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميم، لكن الشيطان ما ينفع معه أن تدفع بالتي هي أحسن، ولكن تستعيذ بالله منه، لأنه لا يريد الحسنى ولا يريد التي هي أحسن، إنما يريد الفساد، يريد السوء والعياذ بالله. ومن كانت هذه إرادته وهذه غايته فهو شيطان، سواء كان إنسيا أو جنيا، ولا يعيذ العبد منه إلا الله عز وجل، وهو العدو الخارجي، لكن لا يتسلط إلا إذا فتحت له النفس الأبواب. العدو الداخلي إذا فتح الأبواب للعدو الخارجي دخل. وهكذا لما سلط بعض المسلمين على بعض وصار عدوهم من أنفسهم، تسلط عليهم العدو الخارجي. فاشتمل الحديث على يعني جمل تستحق التأمل والوقوف والاستفادة، وكيف لا، وهي حكم عظيمة علمنا إياها من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. أعوذ بك بشر نفسي وبشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. ما أعظم هذا الدعاء. ثم نجد الشيخ يكمل هذه الخطبة التي من ضمنها الخطبة النبوية، خطبة الحاجة، من ضمنها: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وهذا حق. من هداه الله عز وجل وشرح صدره للإسلام وأراد الله سعادته لا مضل له، ومن يضلل سبحانه وتعالى فلا هادي له، فهو يهدي بفضله ويضل بعدله. يضل بعدله لأن الهداية فضله سبحانه وتعالى، الهداية فضله، الهداية ملكه، يضعها حيث يشاء بحكمته، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يضع هدايته، الله يعلم حيث يضع الإضلال في المكان اللائق له، فهو يضل بعدله ويهدي بفضله. نسأل الله من فضله، نسأل الله أن يعاملنا برحمته وفضله، وأن لا يعاملنا بعدله. ليس لنا من أنفسنا ملك، وليس لنا من أنفسنا غنى إلا بإغناء الله عز وجل وبفضل الله عز وجل، وإلا فالأصل الجهل والظلم، إنه كان ظلوما جهولا. في الإنسان أصله العدم، ليس له من نفسه وجود ولا عدم، فالجهل هو عدم العلم، والظلم لا يحصل إلا من حاجة، لأن الإنسان إذا علم مضرة شيء وكان مستغنيا عنه، ليس محتاجا له، إذا علم مضرة المعصية وكان مستغنيا عنها لا يواقعها، لكنه يواقعها إما لجهله يعمل سوءا بجهالة، أو يكون عالما بمضرتها لكنه مدفوع بالشهوة بالحاجة فيرتكب الظلم ويرتكب البغي وهو يعلم أن فيه مضرته ويكون ظالما لنفسه. سأل يروى عن عطاء أن ضالا قدريا في مجلس ابن عباس قال له يا ابن عباس أرأيت من صدني عن الهدى وأوردني دار الضلالة واردا ألا يكون قد ظلمني؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما إن كان الهدى هو شيء لك عنده إن كان الهدى هو شيء لك عنده فمنعك يكون قد ظلمك، وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء فلا يظلمك سبحانه وتعالى. على كل حال هو سبحانه يهدي بفضله ويضل بعدله، فمن هداه لا مضل له ومن أضله لا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، لا إله حق إلا الله وحده لا شريك له تأكيد للشهادة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل الأعمال، بل ورد الحث على الصلاة والسلام عليه، بل إنها ركن من أركان الصلاة، من لم يصلي عليه في صلاته لا صلاة له، لأنها من أركان الصلاة. ومما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على رسول الله. ويتأكد فضل الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة وليلتها، ومن اشتغل بالصلاة والسلام عليه كفاه الله همه. وقد ورد في ذلك أحاديث في فضلها كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ما يحبه ويرضى. الصلاة من الله كما روي عن أبي العالية ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من الآدميين الدعاء. فلما تقول صلى الله وسلم على رسول الله تدعو له، والذي يدعى له لا يدعى مع الله، الذي يدعى له لا يدعى، فأنت تدعو له. صلاة من الآدميين الدعاء، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، فالصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ثناؤه على عبده في الإنعام. ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة من الآدميين الدعاء، ومن يدعى له لا يدعى مع الله، لأن الدعاء يختص الله به لا يشركه فيه أحد من الخصائص التعبدية التي لا يستحقها غير الله تبارك وتعالى. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، والله سمى الدعاء عبادة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء عبادة، سمى الدعاء عبادة. أي نعم، وهو سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وعمر رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. فإذا وفق الله العبد للدعاء بالصيغة المشروعة فإنه يجيبه سبحانه وتعالى، إما في الحال وإما في يؤخر الله إجابة دعوته لحال يكون أحوج إليها منه في تلك الحال، أو يصرف الله عنه من البلاء ما هو أنفع له. ولا بد من هذه الأمور الثلاثة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نعم. قال: أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم. الشيخ يعني يقول: أما بعد، فقد سألني شيخ الإسلام ابن تيمية سبب تأليف الكتاب، سبب تأليف الكتاب. نعم. فقد سألني. نعم. قال: فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. نعم. الشيخ يبني هذا المؤلف على أصلين: الأصل الأول العلم، والأصل الثاني العمل. والتوحيد كذلك مبني على هذين الأصلين: توحيد العلمي والتوحيد العملي. توحيد العلمي هو توحيد المعرفة والإثبات، وهذا وجوده يعني في الصدر وفي الذهن، لو يعني التوحيد العلمي إنما وجوده علمي. أما التوحيد العملي فهو الذي يترجم للعمل فيما خرج عن الذهن. ومراتب الوجود كما هو معلوم أربع: وجود في الأذهان، ووجود في الأعيان، ووجود في البنان يعني في الكتابة بالرسم، ووجود باللسان يعني في النطق. وتمام الوجود أن يكتمل فيه، تمام وجود الشيء أن يكتمل له مراتب الوجود الأربع. الوجود العلمي يعني إنما هو في التصور، والوجود العملي في التصديق، في التصديق فيما خرج عن التصور. ويعني هنا قال: الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. هذه المعطوفات ليست يعني للتغاير، قد يدخل بعضها ببعض، وقد يكون العطف للبيان والتفسير، لكن الأساس الذي يبني عليه هو الأصلان: العلم والعمل، توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. توحيد العمل، توحيد العملي، والتوحيد العلمي. التوحيد العلمي لا بد منه، والتوحيد العملي لا بد منه. فعلى ما سيأتي من تفصيل بيان التوحيد العلمي في الصفات، في صفات الله عز وجل، وهذا أمر مهم، لأن المعطلة والجهمية ومن شاركهم في هذا نسأل الله السلامة لا يحققون توحيد المعرفة والإثبات، لأنهم يصفون الله عز وجل، وسيأتي التفاصيل في هذا. إذا لم يحقق الإنسان توحيد الأسماء والصفات لا يصح عمله، لأنه إذا عمل وعبد موصوفا موصوفه، قد يكون موصوفه أو قد يكون وصفه لهذا الموصوف خاطئا، فهو يعبد موصوفه، فالجاهل يعبد موصوفه بجهل، والمعطل يعبد موصوفه العدمي، لأن المعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما، الممثل يعبد صنم والمعطل يعبد عدما، والمكيف يعبد خيالا. لأنه كما علمنا الفرق بين التكييف والتمثيل، التمثيل على شيء خارج موجود يعني بعينه في الخارج في خارج الذهن، والمكيف إنما يرسم صورة في ذهنه كيفية، فالمكيف يعبد خيالا، يعبد فكرة في الرؤوس. لهذا بعضهم يقول فكرة الألوهية، الله أكبر، يعني ما أثبت لله صفة تعينه وتميزه من خلقه بخصائصه التي لا يشركه فيها مخلوق، كما أنه سبحانه وتعالى منزه عن أن يشارك مخلوقا في شيء من خصائصه. فالمعطل يعبد عدما، حتى لو صلى لو صام يصلي للعدم، إذا قال يعني إذا عطل صفات الكمال لله عز وجل من يعبد؟ يعبد عدما. والممثل يعبد صنما، والمكيف يعبد خيالا ويعبد فكرة، وهكذا. هو بين السبب هنا رحمة الله عليه، أن من تعينت إجابتهم، لا شك من سئل علما فكتمه، هذا علم سئل إياه فلا يسعه كتمانه، فتتعين إجابتهم. أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس، قال لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، كلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، وهذا حق، الحاجة ضرورية جدا، وقد ذكرتها بالأمس وقلت إن الحاجة عظيمة، ليس يعني في الشاهد نظير لها حتى تقاس به، ولكنها تشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب، أما من وجوه أخرى فهي أعظم حاجة، وفقدها أو عدم قضائها يترتب عليه هلاك الدنيا والآخرة، أما فقد الطعام والشراب فغاية الأمر، غاية ما فيه أنه يترتب عليه فقد الحياة، يموت، لكنه قد يكون سعيدا في الآخرة. أما إذا فقد العلم النافع والعمل الصالح فقد السعادة في الدنيا والآخرة معا والعياذ بالله، وهذا شقاء ليس بعده شقاء، نسأل الله السلامة. فالحاجة عظيمة، نعم مثل ما يقول الشيخ، وكثرة الاضطراب فيهما أيضا من الأسباب، أنه يعني في هذه الحياة الدنيا تكثر الاضطرابات، إما من النفس التي تنازع، الحياة الدنيا مبنية على الابتلاء بأوامر في النفس منازعة لعدم فعلها، ونواهي في النفس توقان لاقتحامها. أضف إلى هذا ما يتكالب عليه أو ما يتداعى به الشياطين، شياطين الإنس والجن مع النفس، فلا يرضون عن الموحد لأنهم شياطين يريدونه أن يشرك، يريدونه أن يكفر، أو يؤذونه ويعوقونه ويحبسونه ويقتلونه، فهو في مشقة منهم، ليس في مشقة من النفس العبادة، بل العبادة هي غذاء الروح، التوحيد هو الحياة، هو غذاء الروح، هو غذاء إنما المشقة تحصل من المضادات، وما يلقونه من الشبه والشكوك والغزو، كل ذلك في سبيل يعني يريدون أن يصدوا عن سبيل الله، فالاضطرابات تكثر من هذه النواحي. فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة، نظر والعلم يعني أهل الناحية العلمية، والثانية العملية الإرادة والعبادة، لا بد أن يخطر لهم، يعني يخطر لهم، إن للشيطان لمة وللملك لمة، للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. فهو دائما يعني الشيطان دائما يعني إذا غفل عن الذكر، إذا غفل عن ذكر الله وغفل عن العلم النافع، يلقي يعني هذا اللمم، ويلقي هذه الخواطر، ويلقي هذه الوساوس من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. وأيضا مع الشبه شهوات، مع الشبه شهوات، فالشهوة صابون الشبهة، تمر الشبهة وتعتقد بالشهوة، إذا صار هناك شهوة أمرت الشبهة وأصبحت الشبهة عقيدة وهي فاسدة. أي نعم. لكن بيان الحق، الاستضاء بنور الوحي والاقتداء بالسنة في العمل عاصم من هذا وهذا، عاصم من الشبهة وعاصم من الشهوة. نعم. قال: فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب، وبين الحب والبغض والحظ والمنع، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة. ضرورة، ضرورة، لا يستطيع الإنسان دفع ما يجد من فرق بين النفي والإثبات. يعرف النفي والإثبات، هذا شيء فطري، علم فطري ينطلق منه، ويعرف الفرق بين الصدق والكذب. إذا وصل إلى حد أنه لا يميز بين الإثبات والنفي، بين النفي والإثبات وبين الصدق والكذب، أصبح مرفوع عنه القلم. أي نعم. فمبدأ يعني المبدأ الذي يعني المبدأ الفطري الذي يبنى عليه العلم هو هذا. أي نعم. قال: معروف عند أصناف المتكلمين في العلم كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الإيمان، الأيمان، في كتاب الأيمان. هنا قال المعلق: مما يذكره الفقهاء في هذا أن الحلف نوعان، على مستقبل ويراد به تحقيق شيء ممكن في المستقبل بقول يقصد به الحث وهو الحظ على فعل الممكن أو تركه وهو المنع. يعني مثلا يقول: والله لتأكلن، يريد أن يحضه، أو والله لتستجيبن لدعوتي، أو يقول لامرأته: والله إن خرجت كذا. أي نعم، يريد أن يمنعها، إما أن يحضها أو يمنعها، وهكذا. هذا في المستقبل. وعلى ماضي يعني والله ما فعل أو والله فعل، قال: وهذا على الماضي، إما بر وهو الصادق، أو غموس وهو الكاذب، أو لغو. أي نعم، قال في تفصيلات أخرى، لكن يريد ذكر لنا أمثلة. أي نعم، في التفريق الفقهاء يعني بين الحظ والمنع، يقصد أن الفقهاء أيضا ذكروا ذلك، الفرق بين الحظ والمنع في كتاب الأيمان، وبين الصدق والكذب، يعني على الماضي، على الماضي، إذا حلف على الماضي إما بر وهو صادق، وإما كذب وهو أي نعم وهو الغموس. اليمين الغموس في باب الطلب فهو الحظ والمنع. نعم. قال: وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء. والخبر ما يحتمل الصدق أو الكذب، والإنشاء هو الطلب. الإنشاء هو الطلب، الطلب يعني أمر أو نهي أو إباحة. والخبر يحتمل الصدق أو الكذب نفيا وإثباتا، يدور بين النفي والإثبات، وهو إما صدق أو كذب. هذا معروف الفرق، يعني معرفة فطرية لا تحتاج إلى دليل ولا تحتاج إلى بحث ونظر، وهي الأساس الذي يؤسس عليه العلم المكتسب. نعم. قال: والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. نعم. وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يعني يبقى. الأول مقدمة ليقرر عليه ما بعده. إذا كان الأمر كذلك فمن هذا المنطلق لا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. يعني نعم، صفات الكمال هي التي الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من وجه. نعم. وينفي عنه ما يجب نفيه مما يضاد هذه الحال، الذي يضاد الكمال المطلق العيب والنقص والتمثيل والمثال، هذه تضاد الكمال، فهو ينفي عن الله العيب والنقص والمثال. نعم. ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته، أحكامه الكونية وأحكامه الشرعية. لا بد في أحكامه كونا وشرعا، قدرا وشرعا. ففي القدر أن يثبت خلقه، عموم خلقه لكل شيء، وفي الشرع أن يثبت أمره الشرعي بالوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقسميها: الكتاب والسنة. نعم. المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل. وما يحبه ويرضاه هو في الكتاب والسنة، يعني هو في الوحي. إذا قال ما يحبه ويرضاه يعني الشرع الذي شرعه لعباده بالوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة. نعم. من القول والعمل. ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. أي هذا الإيمان. نعم. ويؤمن بشرعه عموما، يعني يؤمن بالشرع. أي نعم. ويؤمن بالقدر إيمانا خاليا من الزلل، يعني يسلم لله عز وجل في قدره، يؤمن بأن الله عليم، علم كل شيء وكتب كل شيء وقدره سبحانه وتعالى، ولا يقع شيء في كونه إلا بمشيئته، ويؤمن بأنه خالق كل شيء سبحانه وتعالى، وله الحكمة في كل ما أوجده سبحانه وتعالى، الحكمة في شرعه وخلقه التي تعلو كل حكمة. نعم. قال: وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودلت على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورة الإخلاص. وهما سورة الإخلاص. نعم. وهما سورة الإخلاص، وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. نعم. سورة قل هو الله أحد تخلص قارئها من الشرك، من الشرك يعني العلمي، أو قل هو الله أحد تحصن قارئها بالتوحيد العلمي وتخلصه من الشرك في ذلك، قل هو الله أحد يحقق قارئها بها التوحيد العلمي ويتخلص من الشرك في ذلك، من الشرك في التوحيد العلمي، يعني ما هناك شرك علمي لكن الشرك في التوحيد العلمي. وقل يا أيها الكافرون يحقق قارئها بها التوحيد العملي ويتخلص بها من الشرك العملي، فهي سميت سورة الإخلاص لأنها تخلص قارئها من الشرك العملي. وقل هو الله أحد سميت سورة الإخلاص لأنها تخلص قارئها من الشرك في التوحيد العلمي، من الشرك في العلم في التوحيد العلمي، ومن هنا سميت سورة الإخلاص. قل هو الله أحد تدل على توحيد الصفات بالمطابقة، وعلى توحيد الربوبية بالتضمن، وعلى توحيد الألوهية باللزوم. أما قل يا أيها الكافرون فهي تدل على توحيد الألوهية، براءة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد موصوفكم. يصفون الله بأن له الولد، ويصفونه بصفات النقص وبالتمثيل، ويصفونه بالعيب. اليهود يصفون الله بالعيب، يتنقصون الله عز وجل، وكلهم كافرون. والمشركون كذلك يسبون الله عز وجل ويتنقصونه. فقل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد موصوفكم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون موصوفي الذي هو الله أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فموصوف رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، المتصف بصفات الكمال وبالأسماء الحسنى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، المنزه عن النقص والعيب والمثال كما هو مفصل في الكتاب والسنة. هذا موصوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يتبين لنا أهمية التحقيق في الأسماء والصفات، وأن من لم يحقق توحيد الأسماء والصفات فإنه لا يحقق توحيد القصد والطلب، لأن من لم يعبد موصوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عبد الله، لا تصح عبادته ولا يصح إسلامه. أي نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعبد موصوف الكافرين، لا يعبد موصوف المشركين، لا يعبد موصوف الممثلين لله عز وجل المتنقصين له العائبين له. فالأمر كما قال الله عز وجل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين لسلامة ما قالوه والحمد لله رب العالمين. ولعلنا بهذا القدر نكتفي اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والله المستعان.